أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، ووفقني لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. هذه الليلة المباركة أولى ليالي القدر الثلاث، ليلة القدر من أعظم وأشرف الليالي عند الله سبحانه وتعالى، وإنها كانت منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، ودليلنا على ذلك في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض. فالشهور 12 منها شهر رمضان، وشهر رمضان غرة الشهور وأفضل الشهور. وفي شهر رمضان ليلة القدر ويوم القدر، فمنذ أن خلق الله السماوات والأرض كان الشهر، وكان شهر رمضان، وكانت ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة إنما لها علاقة وارتباط وثيق مع الحجة عليه الصلاة والسلام. والمقصود من الحجة بالمعنى العام يعني النبي أو الإمام المعصوم خليفة النبي، فهو حجة الله على الخلق قاطبة. الإمامة التي تعم النبوة والإمامة الخاصة تعني الولاية الإلهية العظمى. الإمامة لها مظاهر عديدة، أهم هذه المظاهر ثلاث: الإمامة التكوينية، والإمامة بمعنى الحكومة، والإمامة التشريعية. الإمامة بمعنى التكوين أي إمام الكون بأجمعه، إنما يعني الحجة الإلهية على الخلق. لا يمكن لنا أن نقف على خلق الله. وما أوتيتم من العلم إلا شيئا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. لا يمكن لنا أن نقف على الكون وأسرار الكون، على ما في هذا الكون الرحب الوسيع من ذراته إلى مجراته بالمليارد. عندنا كواكب ومجرات وذرات، لا يمكن للعقل البشري أن يدرك ذلك، مستحيل. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة إذا أردتم أن تعدوها لا يمكن أن تحصوها، لا تحصوها. فكيف بالنعم الإلهية؟ فكيف بالسماوات؟ فكيف بالأراضين وما بين السماء والأرض من خلق الله؟ هذا الخلق كله السنة التكوينية الإلهية من الأحسن ومن الحسن ومن الحسن الإلهي أن يكون لهذا الكون إماما. والله سبحانه وتعالى يحتج على هذا الكون بإمامه، لأن لكل مأموم إمام كما لكل معلول علة، قاعدة عقلية وقاعدة قرآنية وسنة تكوينية، أن يكون لكل مخلوق خالق ولكل معلول علة ولكل مأموم إمام. فهذا الخلق لابد أن يكون له إماما، والله سبحانه وتعالى يحتج على هذا الخلق، ولله الحجة البالغة، يحتج على هذا الخلق بإمامه. الإمام يعني حجة الله، يعني خليفة الله في الأرض، يعني ذلك الإنسان الكامل الذي يسمى باصطلاح العرفاء جامع الجمع، يعني يجمع أسماء الله وصفات الله العليا، يعني يكون مظهرا لأسماء الله. هذا الإنسان الكامل حجة الله على الخلق. ولولا الحجة أي الإمامة بالمعنى العام أي الإمامة التكوينية، ولولا الحجة لساخت الأرض ومن فيها ومن فيه، والسماوات ومن فيها لساخت كلها، لساخت الأرض بأهلها. فهناك علاقة بين الإمام وبين ليلة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الولي، ولله الولاية المطلقة، لله ولاية الحق. فالله سبحانه وتعالى بأسمائه القادر العليم الحي المريد الكاره الغفور التواب الشكور، بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، إنما يتولى تدبير خلقه، تدبير خلقه، يتولى تدبير الخلق. الله سبحانه وتعالى هو المتولي الأول، هو الولي الأول لخلقه، فمن فوق عرشه يدبر أمر الخلق، من فوق عرشه الملكي والملكوتي والعلمي والتدبيري والرحماني، استوى الرحمن على العرش، من فوق هذه العروش، عروش الأسماء الحسنى، الله سبحانه وتعالى يدبر شأن الخلق. إلا أنه بما أنه مجرد، وهذا الخلق فيه ما هو مجرد وفيه ما هو مادي وفيه ما هو مركب من المجرد ومن المادي، والذي يسمى بالجسماني كروح الإنسان، حيث تكون جسمانية بتعلقها بجسد الإنسان وجسم الإنسان، فحينئذ لله سبحانه وتعالى أن يفوض هذه الولاية، أن يعطي هذه الولاية لأشرف خلقه حتى يكون خليفة على الخلق. يستخلف الله في أسمائه وصفاته، يستخلف الله سبحانه وتعالى في إدارة هذا الكون، يعطيه الولاية العظمى حتى يكون وسيطا بينه وبين خلقه، وهو الحجة. في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يقدر ويقضي ما يكون في هذا الكون من شؤون، من الأرزاق، من الموت، من الحياة، من الأمراض، من كل شيء ما يتعلق بالإنسان، ما يتعلق بالحيوان، ما يتعلق بالنباتات، ما يتعلق بالجبال، ما يتعلق بالسماوات، ما يتعلق بالملائكة، بالطبيعة، بما وراء الطبيعة. فإن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها يقدرها خلال سنة كاملة، هكذا اقتضت حكمته، لأنه الحكيم، لأنه العليم، فلا يفعل من دون حكمة. فالحكمة الإلهية كما أمرنا بنظم الأمر، كذلك هو يكون منظم لأمره، منظم لشؤون خلقه، فهو المنظم الأول. فالله سبحانه وتعالى في تنظيمه لإدارة هذا الكون يعطي هذه الولاية وهذه الإدارة بإذن منه يعطي ذلك لوليه لحجته. فما يقدر في ليلة القدر ينزله على حجته بالروح، وهو ملك أعظم من جبرائيل كما وردت الأحاديث الشريفة، وبأفواج من الملائكة تتنزل في ليلة القدر على من تتنزل على الحجة، على النبي أو الوصي، على خليفة رسول الله بالحق، على صاحب العصر والزمان في زماننا هذا، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام. فهناك علاقة، ارتباط وثيق تكويني بين الحجة وبين ليلة القدر، بين التقدير والقضاء الإلهي لشؤون هذا الكون، لشؤون خلقه، ولشؤون أشرف الخلق وهو الإنسان، لشؤون البشرية جمعاء. أن يقدر حياة البشرية، سيرة البشرية خلال عام يقضي ذلك، ثم يأتي بما قضى وقدر ويقدمه إلى صاحب الأمر، إلى صاحب العصر، إلى صاحب المكان، إلى صاحب الكون، إلى حجة الكون. فهناك علاقة بين ليلة القدر وبين صاحب الأمر، ونحن نعيش الليلة الأولى من ليالي القدر. ولعظمتها، لنفاستها، لقداستها، أخفى الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بين ليالي السنة، ولا سيما في شهر رمضان، ولا سيما في هذه الليالي الثلاث، ولا سيما في الليلتين الآتيتين. أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر حتى لا يدركها كل واحد، إنما يدرك ليلة القدر من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالحجة، من كان مؤمنا بإمام زمانه، يعني من كان موحدا. لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، أي ميتة الكفر والنفاق والشرك. فمن يكون عارفا بإمام زمانه يدرك هذه الليلة. لذا ترى القوم يقولون ليلة القدر إنما هي عبارة عن ليلة 27 من رمضان، ويؤكدون على ذلك، حتى الله سبحانه وتعالى من خلال ما عندهم من خلال طرقهم يسلبهم حقيقة ليلة القدر، لأن ليلة القدر خاص بالمؤمنين، لا يدركه إلا الخواص من المؤمنين، كما لا يزور الإمام الرضا إلا الخواص من المؤمنين. فهناك خاصية في الخلق، لله سبحانه وتعالى شؤون في خلقه. فهذه الليلة المباركة ليلة القدر، نجد في أدعيتنا في شهر رمضان التركيز على درك هذه الليلة. اقرأوا دعاء كل يوم من شهر رمضان في مفاتيح الجنان حتى تروا كيف الأئمة عليهم الصلاة والسلام من خلال الأدعية يحرضون شيعتهم على درك هذه الليلة. 30 يوما تقرأ هذا الدعاء من أجل أن تدرك ليلة القدر. وفي ضمن درك ليلة القدر يعلمنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنه ماذا نطلب من الله في هذه الليلة. لا بأس أن أقرأ لكم نموذجا من هذا الدعاء الشريف بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا، وعملي فيه مقبولا، وسعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه الأكثر الأكبر، وحظي فيه الأوفر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقني، اسمعوا جيدا، ووفقني فيه لليلة القدر. على أي حال أوفق لليلة القدر؟ ليلة عادية إنما أمشي في الشوارع، أحيي ليلة القدر في الشوارع، أحيي ليلة القدر في البيوت بأكل الزلبية مثلا والبقلاوة، وأنه نجلس قعدة وما شابه ذلك. أقضي ليلة القدر باللعب المحابس، أقضي ليلة القدر بالقيل والقال، بالضحك والمزاح؟ لا، يطلب المؤمن من ربه أن يدرك ليلة القدر على أفضل حال تحب يا رب، على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك. لا أدري ولي الله في ليلة القدر كيف يكون حاله، لكن إلهي أنا أسألك في هذه الليلة أن ترزقني حال أوليائك، بل أفضل حال لأوليائك، أوليائك، عشاقك، محبيك، في ليلة القدر يتغازلون معك، يناجوك في سرهم، يناجوك بالبكاء بالدعاء، يتوسلون إليك، يتقربون إليك. أنا يا إلهي أطلب تلك الحالة منك، على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك. أريد أن توفقني لليلة ترضاها مني، وإذا رضي الله عني وعن ليلتي فأنا سعيد، حينئذ أنا من أهل الجنة بلا شك، من رضي الله عنه فيكون من أهل الجنة بلا شك. رضي الله عنه ورضوا عن الله، هؤلاء أهل الجنة. ثم اجعلها لي خيرا من ألف شهر وارزقني، يعني رزق في هذه الليلة، إنما يرزق العباد بركات ليلة القدر. لذا يطلب المؤمن الداعي خلال شهر كامل كل يوم يطلب من الله سبحانه وتعالى: وارزقني فيها أفضل ما رزقت. الهمة العالية، المؤمن دائما همته عالية، لا يرضى بالشيء الداني. إذا أردت أن تعطيني الجنة فأعطني أفضل الجنة، إذا أردت أن تعطيني السعادة فأعطني أفضل السعادة، إذا أردت أن تعطيني الصحة فأعطني أفضل الصحة، أعطيني المال أعطني أفضل المال، أفضل الثروة، أبرك الثروة، أعطيني أفضل شيء الذي تعطيه للناس. وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها. يبلغ ليلة القدر ويصل إلى ليلة القدر وأكرمته بها، يعني الله سبحانه وتعالى يكرم عبده بأنه يوفقه لليلة القدر. هذا يعني أنه ليس كل واحد يتوفق لليلة القدر، إنما الخواص من عباد الله، أولئك المقربون، أولئك المكرمون، الله يكرمهم بليلة القدر لعظمتها، لنفاستها، لما فيها من البركات العظيمة. وأكرمته بها واجعلني من عتقائك من الجنة. هذه دعاء مهم جدا، يعني ما من دعاء إلا وتجد مغزى الدعاء، روح الدعاء هو أنه العبد يطلب من رب أن يعتق من النار. لماذا؟ لأنه يقول في بعض المناجات كمناجات الشعبانية أنه: إلهي إذا أعتقتني من النار يعني أعطيتني كل شيء، يعني أعطيتني الدنيا وما فيها، أعطيتني الآخرة وما فيها. أما والعياذ بالله إذا كنت من أهل النار، والعياذ بالله، يعني فقدت كل شيء، فلتكن عندي قصور، فلتكن عندي قصور أحجارها من ذهب وفضة في دنياي، إذا كان دنياي 70 عاما ثم بعد ذلك أكون يوم القيامة مع أهل النار بالآلاف بالملايين، أخلد في النار والعياذ بالله، ماذا تنفعني هذه الدنيا وهذه القصور وهذه السنين؟ لذا أفضل حاجة يطلبها العبد من ربه أنه يعتق، يعتق رقبته من النار. واجعلني فيها في ليلة القدر من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك. الله، أن أكون سعيد. من هو السعيد؟ في القرآن الكريم سبحانه وتعالى يقول: وأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. السعيد من يكون عاقبته الجنة، والدنيا مزرعة الآخرة. إذا كانت دنياه جنته وجنته دنياه، حينئذ يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. أما الذين سعدوا ففي الجنة. لذا يطلب العبد من ربه أن يكون سعيدا من أسعد الخلق في هذه الليلة، وسعداء خلقك بمغفرتك. يعني أنا لا أستحق هذه السعادة، إنما أنت الغفار، أنت التواب، أنت الرحيم، بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وفي موضع آخر يقول العبد في مقام الدعاء: اللهم لك الأسماء الحسنى، اللهم لك الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأنه أمرنا الله سبحانه وتعالى أن أدعو الله بأسمائه الحسنى، والأسماء الحسنى كما في أحاديثنا نحن أهل البيت أسماء الله الحسنى، وهذا حديث مفصل. فندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. 99 اسم من أسماء الله التي وردت في القرآن الكريم تسمى بالأسماء الحسنى، فندعو الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء التي وردت في القرآن الكريم. اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندما كنت أكتب عرفت أنه من أسماء الله بسم الله الرحمن الرحيم. أصلا اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم من أسماء الله العليم القدير، غفار الذنوب، ستار العيوب، كشاف الكروب، حبيب القلوب. ومن أسمائه بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت من أول الشهر يدعو ربه ويقول: إن كنت قضيت في هذه الليلة ليلتي تنزل الملائكة والروح فيها أن تصلي، لأنه الدعاء يستجاب إذا كان مقدما بالصلاة على النبي وآله. أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في علين. أنا حسنة ما عندي، ولكن إذا صدرت مني حسنة فاجعل هذا إحساني في عليين، يعني مع الملائكة. تكتب حسنتي حسنة الملائكة. العليون هم الملائكة، العليون هم رسول الله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. فاكتب حسناتي في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي في هذه الليلة. تطلب من ربك أن تهب، هبة هبة أعطيني، يعني لا تنتظر مني أن أعبدك حتى تعطيني. لا، أنا ما عندي عبادة، لا أملك شيئا، لا ضرا ولا نفعا، أنت المالك، أنت القابض، أنت الباسط. فأسألك أن تهب لي يقينا، لا أعيش بالشك والشكوك والشبهات، إنما أعيش باليقين، يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا لا يشبه شك، ورضا بما قسمت لي. هذه مسألة مهمة، أن الله سبحانه وتعالى قسم لي أن أكون مريضا أرضى بقسمتي هذا، قسم لي أن أكون فقيرا، لأنه ورد في الحديث الشريف: من عبادي من يصلحه الغنى فأغنيه، ومن عبادي من يصلحه الفقر فأفقره. وخير قرين، أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: وخير قرين الرضا. لذا العبد يطلب من ربي أنه اجعلني راضيا بما قسمت لي، وإيمانا لا يشبه شك، ورضا بما قسمت لي. لكن مع هذا: وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. هذا إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة، يعني هذه ليلة القدر. وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، فأخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك. يعني المقصود من ليلة القدر أن يكون الإنسان ذاكر لله سبحانه وتعالى. وارزقني فيها ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين. وأما ليالي القدر هناك ارتباط بين ليالي القدر وبين أمير المؤمنين ومظلومية أمير المؤمنين، عجيب، حيث أنه نجد الليلة الأولى مثل هذه الليلة هي ليلة ضربة أمير المؤمنين، انفلقت هامته بسيف المرادي لعنة الله عليه. واليوم الثاني من ليلة القدر، والليلة الثانية من ليلة القدر أي 21 من رمضان، ليلة شهادة أمير المؤمنين، والليلة الثالثة ليلة الثالث لشهادة أمير المؤمنين. فهناك ارتباط بين أمير المؤمنين ومظلومية أمير المؤمنين بالخصوص، لأنه سيد المظلومين، سيد المظلومين. فعلاقة بين ليلة القدر وبين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب عليه الصلاة والسلام. حديثي في هذه الليلة سيكون في موضوعين. الموضوع الأول من وحي المناسبة ومن وحي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وسيرته ومقامه الشامخ، سأتحدث عن جلوة من جلوات أمير المؤمنين. والموضوع الثاني سيكون عن الدعاء، لأن هذه الليلة ليلة الدعاء. أما الموضوع الأول في رحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لا يخفى أن المعرفة كما عند علمائنا الأعلام تنقسم إلى ثلاث مراحل: المعرفة الجلالية، المعرفة الجمالية، المعرفة الكمالية. وتحدثت عن هذه المراحل بالتفصيل في السنين الماضية فلا أعيد. إجمالا المعرفة الجلالية عامة لجميع الخلق، كما في زيارة الجامعة ما من شريف ووضيع وطالح ومؤمن وصالح وصغير وكبير إلا وعرفهم جلالة أمركم. هذه معرفة جلالية تعم الناس، الموافق والمخالف، والفاضل ما شهدت به الأعداء. تجد العدو يشهد بفضل أمير المؤمنين ويعرف أمير المؤمنين حق المعرفة، إلا أنه بمعرفة جلالية يكبر أمير المؤمنين، يجلل أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين جليل في مقامه الشامخ، يجل عن النقص، يجل عن القبيح، يجل عن الشين، إنه الزين، إنه حسن، إنه جميل. فيرى جلالة أمير المؤمنين، كل واحد من الناس يعرف هذه الجلالة، حتى المسيحي جرجاق يعرف جلالة أمير المؤمنين أنه صوت العدالة الإنسانية. بولس السلامة يعرف أمير المؤمنين في حماسة الغدير، لكن يعرفه بمعرفة جلالية، معرفة عامة لجميع الناس. وهناك عندنا معرفة جمالية، جمال أمير المؤمنين يعرفه الخواص كأمثال سلمان وأبي ذر رضو الله تعالى عليهما. هؤلاء يعرفون أمير المؤمنين بجماله. وهناك معرفة كمالية، حقيقة أمير المؤمنين وكن أمير المؤمنين لا يعرفه إلا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يعرفه إلا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ورد في الحديث: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. هذه معرفة كمالية، يعني كمال أمير المؤمنين أي الجامع بين جلاله وجماله، يعني حقيقة أمير المؤمنين. كن أمير المؤمنين لا يعرف إلا الرسول والله سبحانه وتعالى. الليلة إنما أريد أن أطرق بابا من أبواب المعرفة الجمالية لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ومن سعادتنا ومن افتخارنا أنه ننسب إليه بأن شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا فخر عظيم لنا في الدنيا وفي الآخرة، النادي باسم أمير المؤمنين يا علي. نقوم ونجلس، نتحرك ونسكن، نثور وننهض باسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذه المعرفة الجمالية لا يمكن لنا بعقولنا أن نصل إليها، إنما نعرفهم من خلالهم، من خلال رسول الله، من خلال القرآن الكريم، حيث ورد عند السنة والشيعة أن ثلث القرآن ورد في فضل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وما أكثر الأحاديث النبوية التي وردت في فضائل أمير المؤمنين، حيث أن الأعداء كتموا ذلك حنقا وبغضا، والأصدقاء كتموا ذلك خوفا. مع هذا ظهرت من فضائله وأحاديثه الشريفة ما ملأت الخافقين. نزلونا عن الربوبية في الحديث الشريف، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم في جلالنا في جمالنا في كمالنا، اللهم إني أسألك بجلالك بأجله وكل جلالك جليل، اللهم أسألك بجلالك كله، اللهم دعاء السحر، اللهم أسألك بجمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم أسألك بجمالك كله، اللهم أسألك بكمالك بأكمله وكل كمال كمالك كامل، اللهم اني اسالك بكمالك كله. هذا الكمال الالهي والجلال الالهي والجمال الالهي يتجلى في الرسول، يتجلى في امير المؤمنين، يتجلى في فاطمه الزهراء، يتجلى في الحسن والحسين، يتجلى في الائمه التسع من ولد الحسين، يتجلى في شيعتهم الامثل فالامثل. ولن تبلغوا، قولوا فينا ما شئتم، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، لا نغالي في أئمتنا، لا نغالي في أمير المؤمنين، لا نقال مقولة الغلاة، لن نلعن الغلاة الذين يقولون بأن علي بن أبي طالب هو الرب. علي بن أبي طالب عبد من عباد الله، بل هو قال أنا عبد من عبيد محمد. فلا نغالي فيهم، إنما ننزلهم عن الربوبية، ولكن نقول فيهم ما شئنا. ولن تبلغوا، وما تقولوه، أمير المؤمنين يقول وما تقولوه إنما هو معشار عشر، يعني واحد من مئة، يعني 99 مقولة لم نقلها عن أهل البيت ومقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كل ما قيل في أهل البيت من كرامات، من فضائل، من مقامات شامخة، من منازل رفيعة قاب قوسين أو أدنى، كل ما يقال فهو معشار عشر، يعني واحد من مئة. بعد 99 عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام، عند ذلك نقف على حقيقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما هو المطلوب، حيث يكبر عقول البشر بأربعين درجة عندنا في الأحاديث الشريفة. فعندما يكبر عقل البشر يتحمل هذه العلوم، هذه المقولات الشامخة، يتحمل هذه المعارف الإلهية، وإلا الآن لا يتحمله. الآن سرعان ما ينسب إليك الغلو، سرعان ما ينسب إليك الترف الفكري، سرعان ما ينسب إليك الضلال والرجعية وما شابه ذلك. فالباب الذي نطرقه الليلة عن أمير المؤمنين لنزداد حبا وعشقا بأمير المؤمنين، لنزداد معرفة بأمير المؤمنين، ما ورد في الأحاديث الشريفة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال كنت مع النبي خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. كنت معه في الظاهر وكنت مع الأنبياء في السر، فأمير المؤمنين، سيد الموحدين، إمام المتقين، أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب هو سر الأنبياء وسر النبوة. لله سبحانه وتعالى 4000 اسم مبارك كما ورد في أحاديثنا الشريفة. 1000 من هذه الأسماء اختص الله به نفسه، لا يعلم هذه الأسماء إلا هو، حتى النبي الأعظم خاتم الأنبياء، كل الأنبياء، كل الأوصياء، كل الأولياء، كل الصلحاء، كل العلماء الذين هم ورثة الأنبياء لا يعرفون هذه الأسماء، إنما هي مختصة بالله ويسمى بالاسم المستأثر، كما في رواياتنا وأحاديثنا وفي أدعيتنا أنه نقسم على الله سبحانه وتعالى بذلك الاسم المستأثر عنده، استأثره لنفسه، اختص به ذاته. لا يعلم تلك الأسماء إلا هو. وهناك 1000 اسم أعطاه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعطها لغيره، اختص به النبي. 1000 اسم مختص بالنبي، لذا هو أشرف الخلق، هو أشرف الأنبياء، هو أعلم الأنبياء، هو أعلم الخلق، لما يحمل من تلك 1000 من الأسماء، من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهناك 1000 اسم الله سبحانه وتعالى أعطى تلك الأسماء للأنبياء، اختص به الأنبياء والأوصياء. وهناك 1000 اسم أعطاها للناس. هذه الأسماء التي نقرأها في مثل هذه الليالي المباركة في دعاء جوشن الكبير، 1000 اسم عندنا في دعاء جوشن الكبير، هذه أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، هذه إنما هي للناس، هذه موائد إلهية. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده من لطفه من رحمته بالإنسان بالخصوص، لأن الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أعز مخلوق، خلق السماوات والأرض ولم يتمدح بخلقه، لكن عندما خلق الإنسان وقال نفخت فيه من روحي، نفخ الله من روحه الروحانية في هذا الإنسان، وأصبح الإنسان روحانيا، أصبح الإنسان بعدما كان أرضيا، بعدما كان ترابيا، أصبح سماويا، أصبح ملكوتيا، أصبح إلهيا، عند ذلك تمدح الله بخلقه وقال تبارك الله أحسن الخالقين. فالله سبحانه وتعالى يحب الإنسان، أعز مخلوق عند الله هو الإنسان، لذا علم الأسماء كلها لآدم، عزيز الله آدم في صلب آدم النبي والأئمة، فتعزز بما في صلبه، فكان صفوة الله، والله سبحانه وتعالى علمه الأسماء كلها. الشيطان أراد أن يتعلم تلك الأسماء حتى يكون مقربا لله، إلا أن الله سبحانه وتعالى علم هذه الأسماء آدم، ثم قال لملائكته وبهم الشيطان وفيهم الشيطان، قال لملائكته اخضعوا واسجدوا لهذا العالم الرباني، لأنه يحمل روحي، لأنه يحمل علمي، لأنه يحمل قدرتي، لأنه مظهر لأسمائي، لأنه مظهر لصفاتي، فقعوا له ساجدين، فقعوا له خاضعين، اخضعوا لهذا العالم، لأنه من وقر عالما كما ورد في الحديث الشريف، من وقر عالما فقد وقر ربه، فوقروا هذا العالم، وقعوا له ساجدين، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالله سبحانه وتعالى هذه الأسماء، هذه الأسماء تجلت في الأنبياء، ظهرت في الأنبياء، هذه الصفات الإلهية ظهرت في الأنبياء. الذي جمع هذه الصفات من الأنبياء ومن الله سبحانه وتعالى لم يكن إلا من كان نفس النبي، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ها هذه الأحاديث التي أنقلها لكم من كتاب السنة والشيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي في ليلة المعراج واجتمع علي الأنبياء في السماء فأوحى الله تعالى إلي: سلهم يا محمد بماذا بعثتم؟ اللهم صل على محمد وعلى آله. بماذا بعثتم؟ فقالوا الأنبياء قالوا: فقالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله وحده، وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي عليه السلام. من كتاب ينابيع المودة المجلد الثاني صفحة 62. وعن أبي ذر قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم في منزل أم سلمة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يحدثني وأنا أسمع، إذ دخل علي بن أبي طالب عليه السلام فأشرق وجهه نورا فرحا بأخيه. يعني النبي عندما رأى أمير المؤمنين فرح به، وأشرق وجه النبي، هو النبي نور، هو النور الأعظم، وإذا به عندما يرى نفسه التي بين جنبيه، يرى أمير المؤمنين حبيبه، عندما يراه يشرق وجهه نورا، يتلألأ وجهه نورا، فأشرق وجهه نورا فرحا بأخيه وابن عمه، ثم ضمه إليه وقبل بين عينيه، ثم التفت إلي فقال: يا أبا ذر، أتعرف هذا الداخل علينا حق معرفته؟ قال أبو ذر: هذه معرفة جلالية، يعرفها أبو ذر. قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله، هذا أخوك وابن عمك وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. فقال رسول الله، هذه معرفة جلالية، يريد أن يعرف أبا ذر بمعرفة جمالية، يعرف أمير المؤمنين بمعرفة جمالية، يرى جمال أمير المؤمنين حتى يشرق وجهه عندما يرى أمير المؤمنين، وتقرب نفسه عندما يسمع كلمة يا علي، عندما يسمع كلمة أمير المؤمنين واسم علي بن أبي طالب. فما أحلى أسماءكم، أسماءكم في الأسماء، لكن ما أحلى أسماءكم، اسم علي بن أبي طالب حلو جميل عظيم، ما من بيت فيها اسم علي بن أبي طالب لا يفقر. فقال رسول الله: يا أبا ذر، هذا الإمام الأزهر، ورمح الله الأطول، وباب الله الأكبر، فمن أراد الله فليدخل الباب. يا أبا ذر، هذا القائم بقصة الله، هذا القائم بقصة الله، والذاب عن حريم الله، والناصر لدين الله، وحجة الله على خلقه. إن الله تعالى لم يزل يحتج به على خلقه في الأمم، كل أمة يبعث فيها نبيا. الأمم السابقة كلها تعترف بعلي بن أبي طالب في كتاب غاية المرام صفحة 608، وكتاب البحار المجلد 40 صفحة 55. عن أبي الحسن عليه السلام قال: ولاية علي بن أبي طالب مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وولاية وصيه علي بن أبي طالب عليه السلام. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي، وأخذ عهد النبيين بولاية علي. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما نبي نبئ ولا من رسول أرسل إلا بولايتنا وبفضلنا على من سوانا. هذا بالنسبة إلى أنه أمير المؤمنين مع النبي في الظاهر ومع الأنبياء في السر. وأما أنه كيف جمع صفات الأنبياء، لا أريد الشرح هذه الروايات، فقط أتلو عليكم الروايات، لأن الموضوع يطول ولشق ثاني وهو المقدم لرفع القرائن في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فأقرأ لكم الروايات إجمالا وإن شاء الله ندخل في موضوع آخر وهو الدعاء من خلال ما ورد في الآيات والروايات الشريفة في خصوص هذه الليلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، الرسول الأعظم يريد أن يبين مقام أمير المؤمنين، يريد أن يبين جمال أمير المؤمنين، يريد أن يبين أنه كيف علي بن أبي طالب جمع صفات الأنبياء كلها. قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه، بفهمه صنع الفلك. فمن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، لأن الله علم آدم الأسماء، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، كان إبراهيم أواه حليم، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى ابن زكريا في زهده، وإلى موسى في بطشه، فلينظر إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام. المناقب لابن المغازلي، طبعا من علماء السنة، صفحة 212، وترجمة الإمام علي عليه السلام في تاريخ دمشق، من تاريخ دمشق المجلد الثاني صفحة 28، وشواهد التنزيل المجلد الأول صفحة 78. وعن الثمالي، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عن أبيه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم إلى علي عليه السلام قد أقبل وحوله جماعة من أصحابه، فقال: من أحب أن ينظر إلى يوسف في جماله، وإلى إبراهيم في سخائه، وإلى سليمان في بهجته، وإلى داود في حكمته، فلينظر إلى هذا علي بن أبي طالب عليه السلام. آمال الصدوق 391. عن الحارث الأعور صاحب راية علي عليه السلام قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان في جمع من أصحابه فقال: أريكم آدم في علمه، ونوحا في فهمه، وإبراهيمته، فلم يكن بأسرع من أن طلع علي عليه السلام. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أقست رجلا بثلاثة من الرسل، بخل بخل لهذا الرجل، من هو يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: ألا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أبو الحسن، قال أبو الحسن علي بن أبي طالب. قال أبو بكر: بخل بخل لك يا أبا الحسن، وأين مثلك يا أبا الحسن؟ كشف الغمة صفحة 33، الروضة صفحة 17، الفضائل صفحة 102. والرواية الأخيرة في هذا الباب عن أبي ذر الغفاري قال: بينما ذات يوم من الأيام، شوف الحديث مع أبي ذر يختلف عما يكون مع غير أبي ذر، لأنه أبو ذر من المقربين، لأنه أبو ذر يحمل علوم أهل البيت، منا أهل البيت يتحمل هذه الفضائل، إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان، وأمثال سلمان وأمثال أبي ذر من المؤمنين الذين عاهدوا الله، ومن المؤمنين الذين امتحن الله قلوبهم، فيتحملون هذا الأمر الصعب، هذه المقامات الرفيعة العالية الشامخة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا يقول: كنت جالس مع رسول الله بينما ذات يوم من الأيام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ قام وركع وسجد شكرا لله تعالى، ثم قال: يا جندب، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته، خليل الرحمن الرحمن في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى أولي العزم أنبياء أولي العزم، وإلى عيسى في سياحته يسيح في الأرض أي في عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى أيوب في صبره وبلائه. فلينظر إلى هذا الرجل المقبل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدري، أشجع الناس قلبا وأسخى الناس كفا، كف أمير المؤمنين، أسخى الناس كفا وأسخى الناس كفا، فعلى مبغضه ولاء وبراءة، ولاية وبراءة، فعلى مبغضه لعن هذا النبي يقول